تفسير الآية 237 من سورة البقرة، يقول تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. أي وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن لسبب من الأسباب قبل أن تجامعوهن أيها الرجال، ولكنكم قد ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر الذي فرضتموه لهن والمتفق عليه، ولكم نصفه، قسمة بالعدل بينكم وترضية لهن بعد أن انكسرت مشاعرهن بالفراق. وفي هذا أيضا كما في الآيات السابقة مزيد من مراعاة الإسلام للمشاعر الإنسانية، إلا أن تسامح المطلقات فيتركن نصف المهر المستحق لهن بسماحة نفس بلا أي إكراه، تكرما من المطلقة لأنها مثلا كانت هي الراغبة في الطلاق والفراق، أو يسامح الذي بيده عقد الزواج وهو الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله أو ما هو أكثر من النصف لأنه هو الذي كان راغبا فيه. قوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، أي هذا تشجيع على العفو والتسامح في كل شؤون الحياة خاصة عند الطلاق، لأنه يضفي على الظروف التي حدث فيها نوعا من المودة والتقارب بين الذين أصابهم الألم والضرر بسببه. والتسامح عموما يؤدي دائما إلى تيسير الحياة ويمنع تعسيرها، وفي التيسير سهولة ويسر وسلاسة وإنجاز وربح وتشجيع ورضا وأمل وتفاؤل وطموح وصفاء وحب وصدق وتعاون وانطلاق واستمرار في كل خير، بينما في التعسير والمراوغة والعناد والإصرار على الباطل والكبر صعوبة وإعاقة وحواجز وفشل وخسارة ويأس وإحباط وسخط وتشاؤم وكره وخداع ومراوغة. وبالجملة فإن التيسير سعادة للجميع والتعسير تعاسة لهم في الدارين، ولذلك فالعفو حتما هو أقرب لصفة التقوى، أي وأن تعفوا أيها الرجال والنساء تكونون أقرب لهذه الصفة، لأن الذي يعفو يدل على أنه يخاف أن يظلم بأخذ أي حق من حقوق غيره، وخوف الظلم هذا هو من أهم معاني التقوى، ولذا فهو بالتالي حتما أقرب لها، لأن التقوى هي تجنب كل شر يبعد ولو للحظة عن حب الله وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، وعدم الوصول أبدا لمرحلة إغضابه بل المسارعة لفعل كل خير يسعد النفس والغير. كذلك فإن التمسك بالحق رغم أنه لا يخالف التقوى لكنه يدل غالبا على تصلب وشدة فاعله، بينما العفو يدل في الغالب على سماحة ورقة ورحمة فاعله. ولا شك أن السماحة والرقة أقرب إلى التقوى من الصلابة والشدة، إلا في بعض المواقف التي قد تحتاج إلى الشدة حسب ما يتطلبه الموقف، وتقدر كل حالة بتقديرها. قوله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي واذكروا دائما ولا تنسوا ولا تتركوا أيها الناس الفضل بينكم في كل معاملاتكم بكل شؤون حياتكم، وهو إعطاء ما ليس بإلزام والتسامح في الحقوق ونحو هذا، مع حسن المعاملة عموما، أي كونوا دوما من أهل الفضل، أي الزيادة في كل خير، أي لا تلتزموا بالعدل فقط، وإنما تسامحوا فيما زاد عن قدر استطاعتكم بتوسط واعتدال وبطيب خاطر وبحب وسعادة، فإن ذلك هو الأكثر والأعظم خيرا، وهو الذي يزيد الحب والتعاون بينكم وييسر حياتكم جميعا ويعظم أجركم في دنياكم وأخراكم، فتسعدون تماما فيهما. قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، أي إن الله على الدوام بكل أعمالكم وأقوالكم، سواء في سركم أو علانيتكم، بصير لا يخفى عليه شيء، أي يراها ويعلمها بتمام الرؤية والعلم، وبالتالي سيجازي حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ذرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، وأهل الشر بكل ما يستحقونه فيهما من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم. فأحسنوا إذن كل كلامكم وتصرفاتكم دائما لتسعدوا في الدارين.